في القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، اليوم معنا اسم عظيم من أسماء الله جل وعلا، كثير من الناس يقرأه وقد لا يقف على معنى هذا الاسم وآثاره على الخلق وما يتعلق به من عقائد. إنه اسم المهيمن جل جلاله، اسم القدوس، القدوس جل جلاله. القدوس، من هو القدوس؟ وما معنى القدوس؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ فمن هو القدوس؟ عندنا بيت المقدس، عندنا الأرض المقدسة. يا بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، بيت المقدس، الأرض المقدسة، هذه موجودة. إن اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، القدس الشريف. طيب القدوس، ما معنى القدوس؟ القدوس فعول من فعل القدس، والقدس الطهر، وبيت المقدس بيت الطهر والتطهير من الذنوب، والوادي المقدس الوادي الطاهر. اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، الأرض المقدسة الأرض الطاهرة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. طيب هذا قول. قول الثاني أن القدس بمعنى البركة، والقدوس المبارك المتبارك، والتبارك يختلف عن البركة. فتجد التبارك بمعنى التفاعل لا يطلق إلا على الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. إذن تبارك تفاعل، وهي زيادة ونماء في البركة، وهي الخير الكثير العميم العظيم الذي لا يتزايد إلا عند الله جل وعلا. فالمباركة منه والبركة منه، والقدوس بمعنى البركة والقدوس بمعنى الطهر، كلاهما لا يمكن أن ينسبا إلا لله. طيب هنا سؤال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى نقدس لك؟ ما معنى نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هاتان الكلمتان من قول الملائكة أخذهما النبي في دعائه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا كانت الملائكة تسبح الله في الأرض وتقدس لله في الأرض، فإن من عباد الله في أرض الله من يسبح لله في الأرض ويقدس الله في الأرض، فما هو التقديس؟ الله عز وجل قدوس في ذاته، قدوس في أسمائه، قدوس في صفاته، قدوس في أقواله، قدوس في أفعاله، قدوس جل جلاله، ولا يليه من خلقه إلا المقدس. لذلك تقدست السماوات العلى كلها، فلا يدخلها مشرك ولا يعصى الله فيها قط، وليس فيها من النجاسات شيء، فكلها عمرت بملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يشركون بالله شيئا، يوحدون الله، يسبحونه، يقدسونه بالليل والنهار لا يفترون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد هو كذلك حتى تقوم الساعة. فأين النجاسة في الأرض؟ إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجاسة في الأرض، في الأوثان، إنما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. أين توجد؟ في السماء أو في الأرض؟ في الأرض. طيب ما يخرج من الإنسان من قبله بول ومذي ومني وودي، قاذورات أنجس واختلف في المني هل هو نجس أم لا؟ قال بعض العلماء إنه طاهر لأن الإنسان خلق منه، والإنسان مكرم والمكرم لا يكون مكرما وأصله نجس، فقالوا المني طاهر. والله قال ولقد كرمنا بني آدم وسماه الله ماء، والماء الأصل فيه الطهور من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لكن الذي يخرج من الجهة الأخرى نجس غائط وريح وغيره، والذي يخرج من المرأة نجس نفاس وحيض وغيره، كل هذه القاذورات والأنجاس في الأرض وفي النار. النار فيها الصديد والدم والقيح وغيره من القاذورات، أما الجنة فلأن سقفها عرش الرحمن فهي مقدسة، ومقدس من فيها وما فيها وما حولها، كلها نور يتلألأ، أهلها لا يبولون ولا يتغوطون،